حضرتك وبالله تفضل الله يوفقك يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن شاء الله تلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو الله أن يستخرج مني ما يرضيه عنه. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك عم الشيخ. أهلا وسهلا بك. ربنا يعزك. دلوقتي الشيخ مش عايز أسألك على حاجة. أنا أختي دلوقتي توفت كدكتور بيوتنا. الله يرحمك. يا إيه؟ دكتور بيوتنا. كويس. ماشي. فهي توفت الحمد لله، كانت صالحة الحمد لله بفضل الله. دلوقتي هي بتعمل جمعية على أساس هي عندها ثلاث شباب لسه ما اتزوجوش. فهي كانت مستعدة يعني تجوز واحد من الجمعيات، من كل الفلوس اللي بتيجي مثلا بتطلع من قدام يعني محلات بتطلع الجوز. طيب السؤال ايه؟ سؤالك ايه؟ تمام. شيء سؤالك ايه؟ ما هو سؤالك؟ انا عايز اعرف ده كده، احنا الفلوس اللي هي بتدفع دي مثلا بنوضب لولادها الشقق بايديهم هم، الفلوس بايديهم هم، مش ما قسمناش على الثلاثة اي حاجة. انت استسمحيهم ان انتوا يقولوا من حقكم ان انتوا نقسم الميراث، لكن احنا نزوجكم واحد ورا واحد، تسمحون؟ ان قالوا نسمح طيب، ان قالوا نسمح خلاص نسمح. جاي ان شاء الله. لا بعد ما تغير، ما طبعا الفلوس كلها دي راح للشابين الكبار. اذا تراضوا على ذلك فلا حرج، لان الاصل اذا ماتت يقسم الميراث، لكن اذا انتم تراضيتم، اذا هم تراضوا على هذا الامر الذي تفضلت به فلا حرج، فهذا يرجع الى التراضي فيما بينهم. طب معلش قلت سؤال ثاني يا شيخ، جزاكم الله خير. هل فهمنا الاول؟ اختي ايه؟ فهمنا الجواب الاول؟ هل فهمنا الجواب الاول؟ جزاكم الله خيرا. ايوه يا شيخ جزاكم الله خيرا. طب معلش برضه، اختي متوفيه من 3 شهور، وهي كانت منتصبه وكانت صالحه الحمد لله. فهي توفت، احنا كان عندنا الطرق العاديه عند والدي، عندنا 2 طرق، فهي وصلت لاصحابها الاخوات اللي عندهم في لحم. فالمهم ان احنا لما رحنا، هي اتوفت وخلينا قلنا نعمل وصيتها. فالمهم احنا لما رحنا المكان ده لقيناه بعيد جدا، وهي النحت مش النحت اللي هي الشارع اللي بيشقوا في الارض ويحطوا الاسنان، لا احنا لقيناه اللي هو زي كلها زي الصندوق كده. ايوه. عملتوا ايه يا اختي؟ يعني دخلت في المقابر تبعتكم؟ مش شيخ، بس ما احنا لما رحنا يعني احنا بعد كده لما رحنا عرفنا ان هم بعد كده هيشيلوها، لان ما عرفناش ان هي دي بتاعت حد. انت دفنت اختك في مقابركم يعني؟ لا ما دفناش، ما قالوا يعملوا بوصيتها. الحمد لله، الله يرحمها، ادعوا لها وانتهى الامر على ذلك. الله يحييك. طب قولوا هم عايزين ينفع ان احنا ننقلها في تراب؟ لا خليها يا اختي، خلي الله يبارك فيكي وادعوا لها، بارك الله فيك. بس هم يسلوها بعد كده يعني شوفوا حطوها في عظامها، يعني عشان دي تعتبر صدقه، واحنا ما نعرفش ان هي كانت هتبقى صدقه. هي كانت مستعده تدفن في اللحد الشرعي. الذي اراه ان تبقوه، ابقوها. ابقوها بارك الله فيكم افضل. يعني نسيبها افضل. افضل ايضا، الله يرحمها. حتى لو هم شالوها مش هيشالوها، الله يرحمها ويحسن اليها. بالله عليك ادعي لها يا شيخ. الله يغفر لوالدي ولها ولي. نعم. ايه ده؟ مش مظبوط. الله يرحمنا ويرحمهم رحمته التي وسعت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الأحباب الكرام، نذكر أنفسنا وإياكم بحديث أبو الدرداء الذي رواه الإمام أبو داود في سننه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة السماء صعدت اللعنة إلى السماء وتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعنا فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت لقائلها هذا الحديث الذي رواه أبو داود بأي شيء نخرج منه؟ من جملة الدروس التي نخرج منها بيان عظم شأن اللعنة، إن الإنسان لا يتجرأ على لعنة أحد إلا أن يقول لعنة الله الكافرين على الظالمين بالجملة كده أولى، وبيان أن اللعنة تلحق صاحبها في بعض الأوقات، وعدم قبول الله من عباده لعنهم لبعضهم البعض. هذا الذي نخرج به من هذا الحديث، ألا وهو إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا، يعني إذا لم تجد مساغا لم تجد مدخلا وطريقا رجعت إلى الذي لعنا، رجعت إلى الذي لعن. أين يعني بارك الله فيك الذي قام باللعن ترجع إليه، رجعت إلى الذي لعنا فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. أين وإلا رجعت إلى قائلها. الحديث الذي بعد ذلك عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال بينما رسول بأسفاره. طيب داخل السؤال تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان عندي السؤال الأول، أنا عايز أعرف إيه السبب إن ليه بنت صعوبة في السنة دي الكلام؟ دي تجد صعوبة فين؟ بجد صعوبة يعني أنا الحمد لله طبيعي، يعني بجد صعوبة في الكلام يعني ممكن أنا أكلم عشان أقول لسانك حاطين يعني بحس إن لساني تقيل، ليه بقى تاني؟ طيب اقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة وأنت متوضئ على مجلس واحد، والق نفسك بفاتحة الكتاب وانت متوضي وامسح بيدك اليمين على جسمك ثلاث مرات، وان شاء الله يفك الله عنك ببركة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، دعاء الكليم الله موسى ادعو الله به وسيكون في ذلك اثرا طيبا الخير ان شاء الله. نعم شكرا لك، بارك الله في عمرك. اي نعم. إذن أيها الكرام، عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، اللي هو إيه؟ اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره امرأة من الأنصار من أهل المدينة على ناقة دجرت، إيش اللي صار؟ لعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها إنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. هذا الحديث فيه جواز ركوب الدواب، وأنه لا يجوز لعن الدواب، لا يجوز إيه؟ لعن الدواب، وجواز اقتناء دابة ملعونة، عدم جواز اقتناء الدابة الملعونة، عدم جواز اقتناء الدابة الملعون. والحديث بارك الله فيك عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق به من الجبل، قالت فقالت إيه اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. تفضل يا اخي. تفضل يا المتصل. يا اهلا وسهلا بك. احبك في الله شد. احبك الذي احببتني فيه. كان سأل كده لواحد صاحبي بحضر للشيخ هنا في قصر الشيخ يعني. بحضر للشيخ مين؟ شيخ كرس بيه لك هنا. بس في واحد كده خذرني منه قال لي بانه ما ينفعش تحضر له كده انه يعني يقول لك خالي او كده. ايوه. طيب ما عندك مولانا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. أيوة. عندك المشايخ هناك. اي نعم. عندك الشيخ خالد الجهني وعندك خالد الجهني ما تحضرش. فقال لي لا راح احضر بس فتح رياض الصالحين وعادي وكده. هل ينفع ولا لا برضه ما ينفعش احضر؟ والله لا انصحك بالحضور لرجل يسب العلماء ويتكلم في شأن علماء السنة والتوحيد كلاما موجزا. لا انصحك بهذا. واسأل الله الهداية لي ولا الله. اي نعم. الله يرضى عنك. نعم نعم نعم. الحمد لله. يا ايها المباركون هذا الحديث بينما جاري على ناقة عليها بعض متاع القوم اذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. هذا الحديث عدم جواز اللعن اي نعم للدابة. تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عنك. هل استفسر عن حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث مكسره مات على شربة من نفاق؟ ايوه يعني الجهاد ينقسم الى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. فالجهاد الذي في غزة جهاد دفع. اليهود اخوان القردة والخنازير احتلوا ارض الاسراء والمعراج واعتدوا على رجالها ونسائها واطفالها، وهم يدفعون الشر والمحتل عن انفسهم. والله جل وعلا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. والله جل وعلا قال انفروا خفافا وثقالا. والله جل وعلا قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فينبغي على المسلم أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله، واعلم أن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعروف حسنا، هذا من الجهاد في سبيل الله. واجتهادك على نفسك وتزكيتها بالتوحيد والسنة هذا من الجهاد في سبيل الله. والجهاد الفعلي هو جهاد الكفار وجهاد المنافقين بالقرآن وصحيح السنة وفهم الصحابة، وجهاد الكفار بما كان في السابق بالسيف واليوم بما هو عليه من الآلات الحديثة. نسأل الله أن يهزم الكفرة وأن ينصر المسلمين في غزة. نعم. الله القرآن يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من قوم هذه القرية الظالمة. قالوا يا شيخ الواحد تحدث نفسه ان يذهب الجهاد في غزة، فهل يجوز؟ حديثك حديث نفسك لنفسك شيء طيب ومبارك، وعليك بالدعاء لإخوانك وأن تمدهم بما استطعت من المال. وإذا فتح ولي أمر البلاد الإذن والباب بذلك فعلنا، وإلا فلا، فأنت تملك الدعاء ومدهم بالمال الآن. والله أعلم. هل يأتم الشيخ على ذلك؟ ولاة الأمر هم الذين يأثمون وفقهم الله إلى الطاعة. نسأل الله السلامة في الدنيا وفي يوم القيامة. آمين يا رب. آمين. حالك يا شيخ. الله كل خير. نعم. نعم تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا حكم الدم، هل حكم الدم يجري روح؟ دماء الجروح إذا الدم من غير القبل والدبر فليس بنجس، لأن الحسن البصري رحمة الله عليه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والفاروق عمر طعن من قبل أبو الولاء المجوسي ويصلي الفجر وحاول أن يتم صلاته، والصحابي الذي كان في الحراسة صار في بركة من الدم وأتم صلاته. الدم ما لم يكن من القبل والدور أو من أحدهما فلا يعني فلا شيء عليك إن شاء الله. طب الدم المسفوحة سيدنا ريحك ولا مسفوحة سيكون ريحك ماذا تقصد به؟ الدم المسفوحة سيكون ريحك مثلا، هذا عليك أن تجعل له لباسا خاصا حتى عند الصلاة تصلي بلباس آخر. والله طب السؤال الثاني سيدنا على من تصح اللعنة؟ يعني قول لعنة مثلا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاجرات كده يعني، لكن أن تسقط اللعنة على واحد بعينه لا تفعل. إن كان مثلا شخص مثلا سيدنا ظالما ظلم ظلم كبير يعني لعنة الله على الظالمين الظالمي وليس عليه بعينه. شكرا لك نعم. يا أيها المباركون، باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. جواز لعن غير المعينين. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. انا طالب في الجامعة بس في محاضرة تجي من الساعة 11 لوحدة يعني صلاة الظهر اذن لما تخرج من المحاضرة صل انت وبعض زملاء جماعة اذن واقم الصلاة وصلي فيهم انت 10 20 15 اكثر اقل اذن وصلوا اذن واقم الصلاة وصلوا تمام يا شيخنا جزاك الله خير الله يسترك. نعم فجواز لعن اصحاب المعاصي غير المعينين كما في سورة هود ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. فيستر الله سبحانه المؤمن يوم القيامة بعدما يقرره بذنوبه ويقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الآية. وقد ورد في ذلك حديث قتادة عند الشيخين وابن عمر عند أحمد، والله تعالى قال في سورة الأعراف فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يعني اعلم. طيب تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم أولاد؟ الله يرضى عنك. سؤال عن الشيخ زي. تفضل. معايا اخويا اتوفى. معايا اخويا الكبير اتوفى. اخوك انت مات الله يرحمه بعدين. جزاك الله خير. فبعد يوم الوفاة دخلت اصلي عليه، فانا قلت في الصلاة اللي ليه حاجة عند اخويا انا ملزم بيها. اثناء الصلاة. ايوه. ظن مني انه مثلا يعني عليه حاجات بسيطة مثلا 1000 10 20 30 الارقام اللي عندي يعني. فوجئت بعد الصلاة بانه جالي واحد في البيت بيقول لي ده انا ليا عندك مبلغ 25000. المهم سديت واديته 25000. واحد تاني قال لي 10 اديته، يعني بعض مبالغ تاني في الحدود دي. لكن فوجئت لقيت واحد جاي اللي هو ليه 25000 قال لي يا شيخ في ناس تاني ليها مبالغ كبيرة، فحاول انك انت يعني ما تزودش المشوار ده، ما تفتحوش زيادة مع الناس. فبقول له ازاي؟ قال لي ده في ناس تجار، ان هو كان شغال تاجر كان بيتعامل معاهم، فتقريبا في ناس فيهم اللي ليه 100 واللي ليه 200 واللي ليه 300، يعني ارقام كبيرة خالص، انا ما اقدرش اني اسدها بصراحة. طيب قل لاولاده. مش ليه اولاد؟ ما معهمش حاجة، هو قبل ما يتوفى الله. طيب هذا معلق في رقبته يا اخي، إما أن يعفو عنه أصحاب الحقوق وإما أن يعذب بهذا المال. أسأل الله تعالى أن يغفر لي وله. فهذا يعلمك أن لا تفعل هذه الفعلة إلا بعدما تتثبت من قولك. يعني هو كده الذنب يا شيخنا على هو ولا عليك؟ رقم واحد أنت رجل مخطئ، وأنه ما كان ينبغي أن تقول أنا مستعد إلا بعدما تعلم كم عليه. رقم اثنين إذا كان في قدرتك أن تسد فسدد عليه سدد الله عنه. رقم ثلاثة أولاده يسدون. رقم أربعة لكن أولاده معهمش ماذا يفعلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم خمسة الأمر المعلق في رقبة أخيك الذي مات، إما أن يعفو عنه أصحاب الحقوق وإما أن يعذب بهذا المال، وأسأل الله العفو عني وعنه. جزاك الله خير عم الشيخ. جزاك الله. نعم نعم نعم تفضل. إذن أيها المباركون، كما كنا نتدارس الآن في مسألة اللعن، فثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وقال لعن الله آكل الربا. فالواصلة والمستوصلة هي تبعة الباروكة، بتوصل الباروكة، اللي بياكل الربا بعدين يتعاملوا مع البنوك في ربا النسيئة وربا الفضل. ايه ربا النسيئة ده وربا الفضل؟ يعني واحد مثلا يشتري سيارة 500,000 جنيه وكل شهر بيدفع 5,000 جنيه، اي نعم، يعني على 100 شهر يسدد الايه الفلوس اللي عليه. فبعض الشهور حدث عنده ظروف اقتصادية فما دفعش، فيزيدون المبلغ نظرا للتأخير. ده ان كان ثلاجة ولا بوتاجاز ولا غسالة ولا سيارة ولا صالون ولا صفرة ولا نوم ولا انتريه ولا حديد ولا اسمنت ولا زلط، اي نعم، هذا كله اذا لم يدفع في وقت الدفع يزيدون المبلغ، ده يسمى ربا النسيئة، وهو محرم بالكتاب والسنة واجماع الامة. اما يقترض من البنك 10,000 جنيه ويتفق مع البنك ويرد 12,000، فهذا اسمه ربا الفضل، وهو محرم بالسنة واجماع الامة. فيا امة الاسلام، طهروا جيوبكم وطهروا بيوتكم وطهروا بطونكم مما حرم الله. وانتم يا من تتصدرون للفتية، اتقوا الله في ألسنتكم ولا تجعلوا الحرام حلالا ابتغاء دنيا زائلة، فاعلموا انكم ستموتون وبين يدي الله ستسألون. والله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والله أعلم. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله في عمرك، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لعن المصوري ولعن يسرق البيضة. نعم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إني أحبك في الله يا شيخ، والله يا ربنا يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه هذا. آمين آمين آمين، أحبك الذي أحببتني فيه. أنا بكتب مخصوص والله عشان أبلغك إن أنا بحبك في الله والله يا شيخ. يا رب أدخلنا الجنة بهذه المحبة في الله يا رب. جزاك الله عنا خيرا. ربنا يجزيك خير ويجعل كل لحظة في وصال حسناتك يوم القيامة. يا رب استزد من عبدك يا رب. واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تفتني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. جزاك الله خيرا. نعم تفضل يا اخي. طيب لعن السارق يسرق الايه البيضة، لعن الله السارق يسرق البيضة، وهذا في صحيح مسلم. فتحريم السرقة وانها من المبيقات المهلكات، لأن السارق يستحق الطرد من رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. كيف يعني لعن والديه؟ يعني يشتم واحد أمه وأبوه فيرد عليه، يشتم أمه وأبوه، هذا معنى لعن الله من لعن والديه. فأنت تسببت في أن والديك يلعنهم. طيب والحديث فيه تحريم عقوق الوالدين وإيذائهما قولا أو فعلا، وإن ذلك من كبائر الذنوب. وفي الحديث ولعن الله من ذبح لغير الله حتى لو كان نبيا مرسلا، نعم، حتى لو كان وليا صالحا، نعم، أو لجن أو شيطان أو عفريت أو مارد أو ملك أو حجر أو شجر، نعم، فصل لربك وانحر، الذبح لا يكون إلا لله، فإن صرف لغير الله كان شركا والعياذ بالله. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها التي يناله التقوى منكم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى: قل لربك وانحر. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد اشترى سيارة. زين. اشترى سيارة. نعم. أراد أن يتصدق. نعم. هل في ثلاث حاجات أمر العلم يذبح ويوزع له؟ إما تصدق بالمال إما تشتري لحم ويوزع. كل هذا جائز. كل من جدت عليه نعمة كبناء بيت أو شراء سيارة أو رزق بولد أو ببنت أو نجح أولاده أو كسب في التجارة فأراد أن يشكر الله شكرا عمليا بعد شكر القول فذبح ذبيحة لله أو اشترى 50 كيلو لحمة ووزعهم لله أو وزع 5-7 آلاف جنيه لله كل هذا شيء حسن يعد شكرا عمليا لله لإزداء النعم إليه وإن شكرتم لا يزيدنكم وإن كفرتم إلا عذاب شديد فشكر الله له استقامته وشكره لمولاه. الله يجزيك. حياك الله. نعم. نعم أيها المباركون فبارك الله فيكم كما سمعتم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله المصوري، لعن الله السارق يسرق إيه؟ البيضة. أي نعم. ثم ماذا بعد هذا؟ ثم بارك الله فيك أذكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه 3 قبائل من العرب. ليه؟ رعل وذكوان وعصية. اي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فهذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض موجبات لعن اليهود وانهم اتخذوا قبور صالحين مساجد وتحذير الامة التحذير لأمة الإسلام من اتباع اليهود والنصارى. وقد ورد عن عائشة وابن عباس قولهم: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر تحريم الصلاة في المقبرة وتحريم تعظيم القبور وسد الرحال إليها أن ذلك يفضي إلى الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال. طيب بعد ذلك أحذر من سب المسلم بغير حق، لأن الله تعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآية من سورة الأحزاب يخبر الله تعالى عن الذين ينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات ما هم براء منه ولم يعملوه ولم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم، إنهم قد احتملوا البهت الكبير الظلم واقترفوا الاثم الخطير. ومن اكثر من يدخل في هذه الوعيد الكفر بالله ورسوله. ثم الروافد اي الشيعة الامامية الجعفرية الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم، يقولون ان ابو بكر هو الجبت وعمر هو الطاغوت، ويتهمون امنا عائشة بجريمة الزنا التي براها الله منها، ويصفونهم بنقيض ما اخبر الله عنهم، ان الله عز وجل قد اخبر انه قد رضي عن المهاجرين والانصار ومدحهم. وهؤلاء الجهل الاغبياء يسبونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه ابدا، وهم في الحقيقه قلوبهم منكوشه يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. ولذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والفسق هو الخروج عن طاعة الله والرسول، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. والسباب هو السب والشتم والتكلم على الإنسان بما يعيبه، ده اسمه سباب. ومن الدروس المستفادة من الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. وبعض الأعمال يطلق عليها كفرا تغليظا فهي من باب الكفر دون كفر ما لم يستحلها يعني لا يخزى الملة ولكن صاحبه على خطر عظيم. وفيه رد على المرجئة. مرجئة دولا فرقة ضالة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أما نحن أهل السنة نقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية وأن الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله في نعم. ما حكم قول قل أن يجود الزمان بمثله؟ واحد بيقول شخص بيقول قل أن يجود الزمان بمثله، إيه حكمه؟ والله الزمان ليس بخالق، الخالق هو الله، الخالق هو الله. أي نعم الخالق هو الله، والزمان لا يعطي ولا يأخذ، وإنما المعطي هو الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فلا معطي لما منع ولا منع لما أعطى. سبحانه وبحمده. نعم. طيب وشوف سؤال تاني بقى، حكم دلوان حزب النور أولي حضرك إيه في حزب النور؟ والله يا أستاذ كل الناس خير وبركة، لكن أنا لا أؤيد الأحزاب ولا الجماعات، لا أؤيد الأحزاب ولا الجماعات، ولكني أجل أهل العلم، ولكني أجل أهل العلم واحترمهم، وإن صدر منهم خطأ ألتمس العذر لخطئهم ولا أقلدهم فيه، وأحذر من الخطأ ولا أحذر من الأشخاص، حتى ولا أحذر من الأشخاص إلا من دعا إلى بدعة وقد نصح أنها بدعة وأصر بعدما بين له، فأحذر من بدعته ومنه. أي نعم على كل حال كل المسلمين خير وبركة، وأنا لا يعني لست مع الأحزاب ولا مع الجماعات، وإنما الذي أدعو نفسي وعموم المسلمين له التمسك بالكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، وأجل العلماء وألتمس لهم العذر في الأخطاء ولا أقلدهم في أخطائهم وأحذر من الخطأ، والله أعلم. جزاك الله خير. جزاك يا سيدي. نعم نعم تفضل يا أخي تفضل تفضل أيها المتصف. نعم انت عايز اسال عن فيزا المشتريات، هل تعمل بها حلال؟ والله ان كان معك فيزا، الفيزا مثلا انت لك رصيد 5000 جنيه هتشتري من 5000 او ما دون جائز، هتشتري باكثر مما لك لا تفعل، فان هذا لا يجوز. واضح يا اخي؟ لا هشتري ب 5000 وهي فاتره تسدد 55 يوم مثلا. لا لا تفعل. ايوه لا تفعل، تشتري بما هو لك وما دون، اما ما فوق ذلك فلا. مثلا ال 5000 يتحط مثلا كرصيد مبلغ في البنك. يا ايها المبارك انا كلامي واضح، انت لك 5000 تريد ان تشتري 5000 منك، ب 4000 ب 3 ب 2 ب 1 منك، تريد تشتري ب 6000 او 5.5 لا تفعل. واضح يا سيدي؟ أيوة. واضح يا ولدي؟ رد علي. ايوه واضح. بس الله يرضى عنك، بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل يا اخي. نعم يا اخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بسيطة بعدين. تفضل يا اخي. ما في جنازة النهاردة لحد قريبنا يعني، فكانوا وضعين الجنازة الرأس ناحية اليسار. اما ينبغي ان تكون على ناحية اليمين، على ايدك اليمين، ولكنهم اخطأوا لا حرج عليهم. فهم صلوا صحيحة ان شاء الله. والامام يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة عند وسطها، والله اعلم. وانا من باب السنة، ولكن لا يؤثر على الصلاة صحة وبطلانا ما دامت شروطها واركانها وواجباتها قد تحققت والحمد لله على ذلك. تمام شكرا جزاك الله. عفوا يا سيدي. نعم تفضل يا اخي تفضل ايها المتصل. بس يا شيخ انا عندي بصلي ورا المدرس بتاعي بس انا بيجي يقرا بيقول بدل الحكم التكاثر بيقول الحكم التكاثر، هل لازم ان انا انكر عليه؟ بينك وبينه صح له بينك وبينه. والله هذا حياء مذموم وليس ممدوح، هذا حياء مذموم وليس ممدوح، لأن تعليم الحق واجب يا أخي. ما سمعت، تفضل. الصوت يتقطع يا أستاذ. طب سمع أحمد. تفضل. تفضل. النظارة بتوزع علينا التابلت بتاع الثانوية العامة، وبعض الطلبة بيشتغلوا عيوب في النظام بتاع التابلت. لا ينبغي استعماله إلا فيما صرف من أجل استعماله فيه، والله أعلم. نعم، خذ يا أستاذ أطول. نعم، تفضل. نعم، تفضل. طيب، على كل حال كنا نتدارس، بارك الله فيك سويا الآن، فنقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر، لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر، يعني يقول أنت فاسق أنت كافر إلا ارتدت عليه، لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني واحد قال لواحد انت فاسق وهو ليس فاسق ترجع عليه، قال لواحد انت كافر وهو ليس كافر ترجع عليه. أين والحديث في من قال لآخر فاسق أو كافر فإن لم يكن فيه ذنب فإنه مستحق لذلك، وجواز أنه من رأى فاسقا أو كافرا وكان لديه بينة على ذلك أن يبين ذلك للتحذير منه وذكر المسلمين عن طعنهم بعضهم بعضا بالفسق أو الكفر. لا تنصب نفسك قاضية هذا فاسق وهذا كافر وهذا مبتدأ، ولكن إذا وجدت انحرافا في أخيك فاخلو به وبين له الحق من الباطل بأدلته، وكلامك يفوح شفقة ورحمة ورأفة. الحمد لله. نعم، اذا ليس المقصود انتقاده ولا التنقيص منه، ولكن المقصود ان تأخذ بيده الى طريق الحق. اي نعم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم، المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. المتسابان يعني ايه؟ يعني اتنين بيشتموا بعض. ما قال المتسابان ما قال يعني اسم ما قال من السب، عليهم اسم السب، ان المؤمن غير مؤدب غير خلوق. ها إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيه؟ أحاسنكم أخلاق. طب اللي بيشتموا في بعض دول أين أخلاقهم؟ أيوة، فالمتسبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم، أي يتعدى المظلوم، أي يتجاوز حد الانتصار. أي نعم. ومن الدروس المستفادة من الحديث سباب المسلم حرام، سباب المسلم حرام، وجواز انتصار المسبوب لنفسه بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا او قذفا، جواز انتصار المسبوب لنفسه بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا او قذفا، يعني لا يقذف محصنين ولا محصنات ولا يكذب، ولكن يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله، ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وإذا انتصر المسبوب لنفسه استوفى ظلامته ويرى الأول من حقه وبري الأول من حقه، بري الأول من حقه وبقي عليه اسم الابتداء. أي نعم. يعني ايه؟ يعني اذا شتم شتمه فشتم نفس الشتمه بكده براه وابقوا في واحد واحد وبقي عليه اسم الابتداء اي من ابتدى الايه السب. واذا زاد المظلوم في الاعتداء لحقه الاسم. اي نعم. ولذلك الواحد لا يضمن انه لا يزيد. فالعفو انت مندوب اليه. اي نعم. يستحب الصبر والعفو عن المسلمين لئلا يقع العبد في الاعتداء. والبادئ بالشر والابتداء عليه اسم من استنى به لا ينقص من اوزارهم شيئا. حديث بقى حديث ايضا ابو هريرة في البخاري اتي النبي صلى الله عليه وسلم اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب يعني شرب خمرا يعني. قال اضربوه. قال ابو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. واحد ضرب بايده وواحد بنعله وواحد بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله. قال لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان. لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان. ان بشرب الخمر لم يكفر ولكنه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. نعم نعم. قال الله في كتابه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. نعم الخمر ام الفواحش. نعم الخمر ام الخبائث. نعم الخمر ام الكبائر. نعم الخمر حرام. ولكن شربها لم يخرج صاحبه عن الملة ما دام مقرا انها حرام. ولكن غلبته نفسه الامارة. فما دام موحدا مصليا فهو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وننصحه من باب ان الدين النصيحة لمين؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كان لما استطع فبلسانه كان لما استطع فبقلبه. فذلك أضعف الإيمان. ونسأل الله أن يعفينا من الحشيش والبنج والكبرية والويسكي والبيرة والكوكيل والهيروين والسجاير والسيجار والأرجيلة والشيشة وكل هذا مما حرم الله. نعم الصفة التي أثبتها الله لنفسه نثبتها له بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. وأما كيفيتها فيعلمها الله. فما ترددت في شيء مثل ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره إساءته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب عزة عز وجل. خلصته. هل صفة ثابتة؟ نعم. هل صفة الخالق كالمخلوق؟ لا حاشا وكلا. ليس كمثله شيء. لم يكن له كفوا أحد أو ليس له مثيلا. والله أعلم. كفاكم الله. معلش سؤال آخر. تفضل. هل يأتم من تعلم أحكام التجويد ولم يقرأ بها؟ يعني ربنا يا أخي قال في القرآن ورتل القرآن ترتيلا. وربنا قال الذين يتلونه حق تلاوته. فحق التلاوة والترتيل واحد. أن يحسن الضم والفتحة والكسرة والسكون والشدة. اثنين أن يحسن الوقف والابتداء. ثلاثة أن يخرج الحرف من مخرجه فيعطيه حقه ومستحقه. أربعة أن يقرأ بالتجويد من غنة وإخفاء ومد وما كان على شاكلة ذلك. خمسة إن المرأة إذا قرأ بهذا الذي ذكرته لك يشعر بلذة القراءة. أما إذا قرأ قراءة عادية كأنه يقرأ جريمة ولا مجلة ولا كتاب. فهناك فرق بين قراءة كتاب ربنا العظيم وقراءة الأشياء الأخرى. فإن الله تعالى قال كما تعلم ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. الرجل الناظم ولي من لم يرتل القرآن فهو آثم. أي نعم. فبارك الله فيك. اقرأ بما ذكرت نفسي وإياك به. المحل خلاف بين الإخوة المعلم درس تجويد سواء أنكر على الدكتور مقال تواف يعني أن يأثم من تعلم العلم وتركه فهو أنكر عليه هذا القول يعني. هو الاسم في عدم الضبط يا استاذ. الضبط اللي هو الضم والفتحه والكسر والسكون والشده لان هذا يحيل المعنى. اما قضيه التجويد امر مستحب. وعلماء وبعض علماء التجويد يقولون بوجوده. فلماذا ما دمنا قد من المنان علينا فتعلمنا فلماذا لا نستقيم على ذلك ونشعر بلذه القران لنخشع. ف في تلاوته ونستفيد من كنوزه وأسراره. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك يا سيدي. نص هي بس معلش تفضل تفضل حضرتك عشان بس مسألة الصفة اللي كانت حضرتك بحثت فيها كتير سألت فيها شيوخ حضرتك واثق فيهم حضرتك كتير يعني بس وبحثت في الحديث بتاع اللي هو ما ترددت في شيء يعني سمعت بقول الإمام الذهبي شيء يعني ليلة ليلة هيبة الصحيح الجامع اللي هو صحيح البخاري لعدد العلماء هذا الحديث من العدو من منكرات خالد بن الأخضر القطواني لا أحد رواد الحديث. هو الجواب على النحو الذي ذكرته لك يا شيخ. أن إحنا معاشر أهل السنة أي صفة أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو صحت على لسان رسوله نحن نثبتها له بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أنت عارف الحرج بيحصل من إيه يا أستاذ؟ بيحصل إن العبد يتصور أن الصفة لله كصفة العبد، لا، صفة الخالق ليست كصفة المخلوق، فتردد الخالق ليس تردد المخلوق، التردد في المخلوق صفة نقص، والله كله كمال. جزاك الله خير يا شيخ، أنا يعني بصراحة أنا كل صفاتي اللي ذكرت كلمة اليوم اللي أعتقد كل شيء، بس أنا أقصد من هذا الحديث والله أعلم أن في بعض العلماء ما حدش يقدر يضاعف حديث البخاري، ولكن هو الجواب يكون على النحو الذي سمعت سلمك الله. لا أبدا، وأنا وضعت يدي معك على نقطة الحرج. الحرج عند بعض الناس أنهم يظنون أن صفة الخالق كصفة المخلوق فيأتي في أنفسهم حرج، فنقول لهم اجعلوا عنوانكم في الصفات: واحد ليس كمثله شيء هو السميع البصير، اثنين لم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة لم يكن له كفءا أحد، ليس له نظير. طيب ثلاثة بارك الله فيك، ثلاثة احنا نثبت لله ما اثبته نفسه من تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تعريف بدون تردد، ونحن نتكلم في معنى الصفات ولا نتكلم في كيفيتها. فانت تحفظ، وكل السلفيين يحفظون قولة الامام مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة من الله الرسالة على رسول البلاغ. أي نعم، فالكيفية لا يتكلم فيها وإنما يتكلم في المعنى وتثبت الصفة. حسنا، جزاك الله كل خير. الله عن كيف الله صالح أنت كذلك الله يحفظك. نعم يا أخوان تفضل يا أخي. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في خطبة لفضيلتكم معنا قد سمعناها يوم الجمعة، ويعني وجدنا من حضرتك يعني وما عدناك على ذلك شيخنا الحبيب، ونحسبك والله حسبك من أهل السنة يا رب، الله أسأل أن تقول منه أنك تدافع عن الأنظمة الاستبدادية كبشار الأسد وغيره، وتحذر الشعوب من إطالة الفوضى والرضاء بالقتل. صلى على النبي وما إلى ذلك. صلى على النبي. اللهم صل وسلم على خير خلق الله وعلى خير من دعا. أنا لا أقر بشار، وأعلم أن بشار رجل ليس على طريق أهل السنة والجماعة، خطأ زي ده رقم واحد. لكن أنا لا أقر الخروج على الحكام، فبشار حاكم، فمن أراد أن يخرج عليه فلا بد أن تكون قوته أكثر من قوة بشار، أو على الأقل تداهي قوة بشار. فما يكون بشار أو غيره عنده مدفعية وطائرات وصاروخ، وأنا عندي سكينة البصل وشومة، فهذا يتسبب في مفاسد كثيرة، يتسبب في مفاسد كثيرة. يبقى إذا بارك الله فيك، نحن لا نخرج على الحاكم وإن كان كافرا إلا إذا كانت قوته لا تعادل قوته أو أعظم من قوته، والسبب في ذلك أن الأعراض ستنتهك، وأن الأموال ستذهب، وأن القتل سيستشري، وأن الفوضى ستكون عامة على الناس. فقط دون دليل عن كتاب الله وسنة رسول الله. ابتني يا أخي. حضرتك هذا هو السبب فقط بين دليل من كتاب الله وسنة رسوله. لا يا أخي بارك الله فيك، هذا لو أن أنت قرأت التحوية درستها أو الواسطية أو كتاب السنة للإمام البربهاري أو كتاب وصول السنة للإمام أحمد، أي كتاب من كتب العقيدة لو أنك عكفت عليه ترى أننا كفار بالكفرة ولا نقرهم على كفرهم، لكن إن كان رأس الدولة كافرا، إن كان كافرا لا يجوز أن نخرج عليه إلا إذا كانت قوتنا تضاهي قوته أو فوق قوته. السبب في كده يا أخي ليس إقرارا منا على الكفر، بل نحن نكفر بالكفر والكفرة ونبغضهم في الله عز وجل. من فضيلتكم الدعاء لبلادنا مصر بالأمن والأمان وحفظ الأموال والأعراض، ونرجو منكم يعني أن تفضلتم علي شيخنا بارك الله فيكم وأحسنتم تفسير أوائل سورة الإسراء إلى قوله تعالى يعني إلى الصورة والتدبير ما على التدبير باختصار بارك الله فيك. طب أنا أريد منك أن تسمع ما قلت عليك الآن عدة مرات. تمام يا سيد. أي نعم. وأن ترجع إلى الكتب التي أحلتك عليها كالتحاوية والواسطية وكتاب السنة للإمام البربهاري. أنا مش من أهل علم وطلب علم، بس أسأل حضرتك. هذا هذا هذا الذي تقره الشريعة الذي ذكرته لك هو الذي تقر الشريعة كتابا وسنة. أما نحن أخي على مستوى الحاكم المسلم الظالم فوالله وبالله وطلاه لا نقره على غيره ولا نقره على ظلمه ولا نقره على فسقه، ونكره من كل حاكم ظلمه وفسقه، ولكن لا نخرج عليه. قال الإمام الطحاوي في الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى في الطحاوي: ونحن الذين نعلم الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونعلم الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ونعلم الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ونناشد الحكام والمحكومين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم نحن نناشد الحكام بتحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، هكذا نقول، لكن نكون بالتؤدة والروية والعقل واحترام الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمحافظين في حدود طاعة الله، ولا نطيع ملكا ولا أميرا ولا رئيسا في معصية أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن بعض الناس الذين يسمعون يتعذر الفهم عليهم، وبعضهم يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، فلو أنه تتبع منهجي في خطبي في دروسي في شرحي لكتب العقيدة في كتب الفقه في كتب السيرة في كتب علوم القرآن في أي كتب من المنان علي بشرحها لعرف أن منهجي بتوفيق الله هو منهج الصحابة الكرام، هكذا أزعم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني كذلك وأن يتجاوز عني في أي خطأ صدر مني بلا عمد، أي نعم، وأن يتوب علي وعلى عموم الأمة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو فضيلتكم أن لا تنسى بارك الله فيكم، يعني إن تكرمت وتفضلت علينا أمين التعب بالصحة والعافية، ويختم لنا ولكم بالفاتحة آمين بتفسير أمام سورة الإسراء حتى قوله تعالى: ونكبره على تكبيرا، تفسير بس في سيدنا كل البسيطة اللي زينا لو تفضلت علينا إن شاء الله. فيا الأحبة بارك الله فيكم، تفضل يا أخي، تفضل أيها السائل، تفضل أيها السائل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك والله يا سيدنا أنا ودي فيها مشكلة، ولما المية بتخشها بيحصل يترك في ودنك فيها مشكلة. طيب مشكلة طبية ودنك ما تخليش المية. طيب المطلوب إيه؟ امسح أذنك من الخارج، إذا كان مسح الأذن من الداخل يتسبب في ضرك فلا تفعل بارك الله فيك. إذا لأن مسح الأذنين واجب من واجبات الوضوء، فرض من فرائض الوضوء عند الحنابلة لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالحديث بيقول الأذنان من الرأس، وعند الشافعية مسح الأذنين من سنن الوضوء، فإن كنت متضررا لمرض ألم بك فامسحها من الخارج ما دام المسح من الداخل يتسبب في ضرك حتى يشفيك الله تبارك وتعالى. يا رب تبوك الغسل يا مولانا. نفس الترتيب، تعمم بدنك بالماء وتتمضمض وتستنشق وتستنثر، بارك الله في عمرك ونسأل الله أن يحفظك. اللهم يا أيها الأحبة، قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية، تفضل أيها السائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أتمنى إذبال الخيال. إن كان خيلاء فهو كبير من الكبائر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. قالوا من هو يا رسول الله؟ أي نعم، حياك الله يا سيدي. فالآية الكريمة التي تلوتها عليكم ويا صدر صوت الإسراء، نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما نسب إليه المشركون من الشركاء والبنات وصفات المحدثين، حيث قال في الآية الذي أسرى بعبده وهو محمد بن عبد الله رسول الله. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أنت لا يأخذ بقول جمهور العلماء هذا مثل التمسك بقول إيه؟ جمهور العلماء يعني في مجلس الفقه يأخذ بقول إيه؟ جمهور العلماء يعني. يا أخي إن كنت طالب علم فأنت تدور مع الدليل حيث دار بصرف النظر عن قول الجمهور أو غير قول الجمهور، وإن كنت رجل من عامة المسلمين فإن أنت مذهبك مذهب مفتيك، فمثلما يفتيك مفتيك تأخذ بما أفتاك به، وعليك أن تستفتي رجل من أهل السنة والجماعة الذين يدورون مع الدليل حيث دار. وليس قول الجمهور في على طول الخط هو الأصل، خطوة زي ليس قول الجمهور على طول الخط هو الأصل. فمثلا يعني أنا أعطيك مثالا لا أتكلم يدف في الصواب والأصوب، عند جمهور العلماء إذا قال الزوج لزوجتي أن تطالق إن خرجت فخرجت، فعند الجمهور وهم الأربعة هي طالق. عند شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مجراه مجرى اليمين إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وظل هيئات الفتوى ودوائرها تفتي بقول شيخ الإسلام وذلك تيسيرا على الأمة. هذا على سبيل المثال وليس الحصر، والله أعلم. أكبر الله فبارك الله فيك. ليلا من المسجد الحرام، أي بالليل من المسجد الحرام بمكة، إذ أخرج من بيت أم هانئ وغسل قلبه بماء زمزم وحشي إيمانا وحكمة، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه جمع الله تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما، فكان بذلك إمام الأنبياء وخاتمهم، ثم عرج به إلى السماء سماء بعد سماء، يجد في كل سماء مقربية إلى انتهى إلى صدرة المنتهى عند جنة المأوى، ثم عرج به إلى أن انتهى إلى أن استوى سمع فيه صرير الأنام. وقوله تعالى الذي باركنا حوله، حول المسجد الأقصى يعني خارجه، وذلك من الأشجار والأنهار والثمار، أما داخله فالبركة الدينية لمضاعفة الصلاة فيه، أي أجرها كبير. لنريك من آياتنا، هذا تعليل للإسراء والمعراج، قوله تعالى إنه هو السميع البصير، يعني تعالى نفسه بأنه هو السميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم وأحوالهم، فاقتضت حكمته هذا الإسراء العجيب ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب المرتابون ويزدادوا كفرا الكافرون المعاندون. فهذه الآية، هذه الآية الكريمة من آية سورة الإسراء، فيها تقرير لعقيدة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى، ثم إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام وأوحى إليه تعالى ما أوحى وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، وكذلك تبيان لشرف المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبيان الحكمة في الإسراء والمعراج، وأن يرى الرسول بعيني رأسه ما كان آمن به وعلمه من طريق الوحي فأصبح الغيب لدى الرسول شهادة. أما الآيات الأخريات من سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يا أخوانا هذه الآيات يخبر الله تعالى أنه هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه هو الذي آتى موسى الكتاب أي التوراة وهو تعالى المتفضل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بالإسراء به والمعراج وعلى موسى الكتاب ليكون هدى وبيانا لبني إسرائيل فهو متفضل أيضا على بني إسرائيل فله الحمد والمنة. نعم أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حفظكم الله وجعلك دائما في خدمة الدين. آمين يا رب وأنت كذلك. السؤال يا شيخ الله كان أحد المتصلين يسأل على الـ يعني الجمهور يعني رأي الجمهور ساعات بيكون في بعض الأحيان الدليل مع الرأي الآخر اللي هو القلب. صحيح صحيح. حضرتك ذكرت رسالة دلوقتي فهل في مع شيخ الإسلام ابن تيمية الدليل أقوى في المعلق في الطلاق المعلق؟ رأى ذلك بعض أهل العلم وبعضهم رأى أنه مع الجمهور وهذا على سبيل المثال مثلا الجمهور يرون عدم مس المصحف إلا على وضوء حتى إزاي هذا ومثلا يرى غير كأبو داود الظاهري والبخاري مسه بغير وضوء يعني هكذا فهذا يختلف باختلاف فهم أهل العلم والله أعلم. يا شيخ في القضية الطلاق بالذات في هذه الأمر لا تم الأخذ به رأي شيخ الإسلام لا حرج إن شاء الله. الله يحفظك. حياك الله. نعم. فقال أنه حث أو منع تصديق أو تكذيب فيكون مجراه مجرى اليمين والله أعلم. نعم. أيها الكرام وقوله جعلناه أي الكتاب وهدى أي بيانا لبني إسرائيل يهتدون به إلى سبل الكمال والإسعاد وقوله ألا تتخذ من دوني وكيلا أي آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل من أجل أن لا يتخذ من غير حفيظا له يشركونه به بالتوكل عليه وتفويض أمرهم إليه ناسين لي وأنا ربهم وولي نعمتهم. وأما قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح أي يا ذرية من حملنا مع نوح اشكروني كما شكرني نوح على إنجائي إياه في السفينة مع أصحابي فيها إنه أي نوحا كان عبدا شكورا فكونوا أنتم مثله فاشكروني بعبادتي ووحدوني ولا تتركوا طاعتي ولا تشركوا بي سواي. أما قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إيه المعنى؟ يخبر تعالى بأنه أعلم بأنه أعلم بني إسرائيل بقضائه فيهم وذلك في كتابهم التوراة أنهم يفسدون في الأرض بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب ويعلون في الأرض بالجرأة على الله وظلم الناس كما يظلمون إخواننا في غزة فضربوا مستشفى المعمداني قتلوا في يوم واحد 500 أين هو في يوم بعده 400 فهذا من ظلمهم مثلا. فهم يعني هذا العلو الكبير العظيم لابد أن ما قضاه واقع ما قضاه الله تعالى واقع. وقوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما أي وقت المرة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي قوة وبطش الحرب شديد وتم هذا الأمر تم لما أفسدوا وظلموا بانتهاك حدود الشرع والإعراض عن طاعة الله تعالى حتى قتل أرمية عليه السلام وكان هذا على يد الطاغية جالوت فغزاهم من أرض الجزيرة ففعل بهم مع جيوشه ما أخبر تعالى به في قوله فجاسوا خلال الديار ذاهبين جائين قتلا وفتكا وإفسادا نقمة الله على بني إسرائيل لإفسادهم وبغيهم البغي العظيم. تفضل يا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي النبي صحيح؟ ها؟ أي النبي صحيح؟ نعم يا أخي الحبيب. النبي هل النبي صحيح؟ النبي سحر من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، وثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وأنزل الله المعوذتين وقد شفاه الله من ذلك، وهذا السحر لم يؤثر على رسالته. نعم. طب وكيف أثر المسألة هو ربنا قدر هذا حتى يتم التشريع ويعلمنا أن الرسول بشر كما نحن بشر. حياك الله يا أخي الحبيب. وقوله تعالى كان وعدا مفعولا، أي ما حصل لهم في المرة الأولى من الخراب والدمار ومن أسبابه كان بوعد من الله تعالى منجزا فوفاه لهم لأنه قضاء وأعلمهم به في كتابه. وأما قوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي بعد سنين طويلة وبني إسرائيل مضطهدين مشردين، نبتت منهم نابتة وطالبت بأن يعين لهم أي رجالا في الحروب وكثرت أموالهم وأولادهم، وتكونت لهم دولة سادت العالم على عهد داود وسليمان. وهذه الآيات فيها بيان إفضال الله تعالى على الأمتين الإسلامية والإسرائيلية، وبيان سر إنزال الكتب وهو هداية الناس إلى عبادة الله وتوحيده فيها، ووجوب شكر الله تعالى على نعمه، إذ كان نوح عليه السلام إذا أكل الأكل قال الحمد لله، وإذا شرب الشرب قال الحمد لله، وإذا لبس حذاء قال الحمد لله، وإذا قضى حاجة قال الحمد لله، فسمي عبدا شكورا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من أمته إلى اليوم. وما قضاه الله تعالى كائن وما وعد به ناجز، والإيمان بذلك واجب، والتنبيه بالإفساد والظلم والعلو في الأرض وبيان سوء عاقبته. أما قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات إيش معناها؟ يعني ما زال السياق في الحديث عن بني إسرائيل، فبعد أن أخبرهم تعالى بما حكم به عليهم في كتابهم التوراة أنهم يفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، وأنه إذا جاء ميقات أولى المرتين بعث عليهم عبادا أشداء أقوياء، وهم جالوت وجنود فقتلوهم وسبوهم، أنه تعالى رد لهم الكر عليهم فانتصروا عليهم وقتل داود جالوت وتكونت لهم دولة عظيمة كانت أكثر الدول رجالا وأوسعها سلطانا، وذلك لرجوعهم إلى الله تعالى بتطبيق كتابه والتزام شرائعه. وهناك قال تعالى لهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي إن أحسنتم باتباع الحق والتزام الطاعة لله ورسوله وفعل المأمورات واجتناب المنهيات والأخذ بسنن الله تعالى في الإصلاح البشري، وإن أسأتم بتعطيل الشريعة والانغماس في الملذات والشهوات فإن نتائج ذلك عائدة على أنفسكم حسب سنة الله تعالى، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. فقوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة، الآية الوقت المعين لها وهي المرة الأخيرة بعد الأولى، بعث أيضا عليهم عبادا له وهم باختبص وجنوده، بعثهم عليهم ليسودوا وجوههم بما يصيبونهم من الهم والحزن والمهنة والذل، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوها أول مرة، وليتدبروا أي يدمروا ما علوا أي ما غلبوا عليه من ديارهم تدميرا، أي تدميرا كاملا وتحطيما تاما. وحصل لهم هذا لما قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وكثيرا من العلماء وبعض أن ظهر فيهم الفسق في نسائهم التبرج والفضول واتخاذ الكعب العالي كما أخبر بذلك الرسول. صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم فهذا خير عظيم لهم لو طلبوه بصدق لفاذوا به ولكنهم أعرضوا عنه وعاشوا على التمرد على الشرع والعصيان لله. الرسول يقول وإن عدتم عدنا أي وإن عدتم من الفسق والفجور عدنا بتسليط من مشى من عبادنا فأنجزهم الله تعالى ما وعدهم فسلط عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه المؤمنين فأجلى بني قينقاع وبني النضير من المدينة وقتل بني قريظة كما سلط عليهم ملوك أوروبا فطاردوهم وساموهم الخسف وأذاقوهم سوء العذاب في قرون طويلة. وقوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة أي إن كان عذاب الدنيا بالتسلط على الظالمين وسلب حريتهم وإذا قتلوا عذاب القتل والأسر والتشريد فإن عذاب الآخرة والحبس والسجن في جهنم تكون حصيرا للكافرين لا يخرجون منها للكافرين أي الذين يكفرون بشرائع الله ونعمه عليهم بتعطيل الأحكام وتضييع الفرائض وإهمال السنن والانغماس في ذات الشرط. وهذه الآيات تبين صدق وعد الله تعالى وتقرير نبوءة النبي إذ مثل هذه الأنباء لا يقصها إلا نبي يوحى إليه وتقرير قاعدة من عمل صالحا فلنفسه من أساف عليه ويجوب الرجاء في الله وانتظار الفرج الخير منه أن طال الزمن وقد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وكان الفاسقون من المؤمنين. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الآيات وتفسيرها من سورة الإسراء التي رغب الأخ الكريم أن أذكر بها نفسي وعموم المسلمين والمسلمات والله أعلم. نعم هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.